بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به. والمستكبر هو الذي يطلب مؤهلات كبر وليس لذاتيته شيء، والإنسان لا يتكبر إلا إن ملك ذاتيات كبره، وأي مخلوق لا يملك زي ذاتيات الكبر. يبقى الكبر يجب أن يكون صفة لمين؟ الكبير، ومن الله الحق سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله بخلقه أن من أوصافه المتكبر. ليه؟ علشان يحمي خلقه من إيه؟ من خلقه. فإن تكبر عليك وأجرى عليك قدرا وأنت واحد لأنك فعلت شيء، فاعلم أنه يتكبر على الآخرين جميعا إن فعلوا فيك شيء. يبقى أنت اللي كسبان بالصفة، مش نعم مستكبرين به، يعني جايبين مدعي الكبر. طب المستكبرين بإيه؟ به العلماء عند الضمير ذهب، لأن الضمير من البهامات، هو معرفة صحيحة، إنما معرفة بمرجعه. جاءني رجل فأكرمته، يبقى اللي بين لي الهيه دي مين؟ رجل. يبقى لازم مرجع الضمير يبقى ما دام ما فيش، ما تقدمش حاجة عشان مستكبرين به بإيه؟ أصل ما فيش إلا المسألة: الرسول الذي أرسل والقرآن الذي أنزل عليه معجزة ومنهجا. يبقى يا روح لدي يا روح لدي مستكبرين به. أم قال لك هم كانوا واخدين وضع في الجزيرة العربية، وضع سيادة وشرف، ولا أحد يجرؤ أن يتعرض لقبائلهم في رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يروحوا لليمن ويروحوا للشام ويعملوا كل حاجة، ولا في حد يرضى بيه، مع أن الغارات والقبائل تغار على بعضها ويعملوا أشياء سل وأشونها. إلا قبائل قريش تروح اليمن محدش يتعرض لها، تروح الشام محدش. ليه؟ أم قال لك واخدين السيادة من مين؟ قال لك من البيت، البيت الحرام، احنا سدنة البيت، خدام البيت، محدش يغضل مش عارف ايه. ليه؟ أم قال لك لأن اللي يعمل فينا حاجة في الطريق واحنا ماشيين بتجارتنا هيضطر اللي يجي للحج، ولما يجي الحج يبقى في قلبنا نقدر نعمل فيه اللي ما نعملش. فالناس بقى يبقى السياده جايه لكم من ايه؟ من البيت. بقى السياده جايه لكم من بيت ربكم، وبعدين تستكبروا بهذا وتبقوا عاملين كبراء الدنيا، وبعدين تعملوا السامر في قلب بيت ربنا وتقعدوا تشتموا في محمد وتشتموا في القران. السامر هم الجماعه اللي يسمروا كده بالليل ويقعدوا بقى ايه يتكوا ويجيبوا سيره الايه؟ سنتنا. ومش بس سامرين، يمكن تقولوا حاجات كويسه، لا، مستكبرين به، مستكبرين بالبيت على الامه كلها، ولا حد يفضل عليكم، ومع ذلك تيجوا في البيت وتسمروا. تسمروا بايه؟ بهجر. الهجر هو فحش الكلام في مين؟ في القران وفي محمد. الله، ده اللي انتوا بتستكبروا بيه وخدتوا السياده من الله. تقوموا تيجوا على الرسول اللي جاي علشان يطهر البيت من الاصنام، وتيجوا لربنا رب البيت بعته ومنزل القران، تيجوا تعملوا الهجر فيه، يبقى قله ادب ولا مش قله ادب؟ تاخدها مني كده. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافيه هجاني. وعلمه الرمايه كل يوم، يعني ازاي يرمي ويصيب الهدف بالسهم. وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده به وتعلم قام راح رمينا لي. وعلمت انه ينظر شيئا يلقى اول قفل قال شتم فيا، فقلتوا انتوا استكبرتم على الامة كلها بالبيت، ومع ذلك جعلتم البيت مكانا تسمرون فيه، ولا تسمرون فيه بخير بل بهجر وسفة وطيش. القرآن سحر، القرآن مفترى، محمد ساحر، محمد مجنون. بقى بشكل تجاذي هتيجي بهذه؟ ده الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينبئكم وينبي أن ضروريات حياتكم تفجر منه. حينما جاء أبرهة عشان يهدم مين؟ يهدم البيت وينقل العظمة دي كلها هناك في إيه؟ الله. طب لو انهدم البيت دي السيادة تضيع ولا ما تضيعش؟ يبقى ربنا ردهم مقهورين ودحرهم وخلى الفيل الحيوان لا يأتمر بأمرهم يوجهوا ناحية البيت. يوم حد يجي فوق يقول له ابرك محمود، الفيل كان اسمه محمود، يقول له ابرك محمود وارجع راشد، يعني انفد بجلدك فإنك ببلد الله الحرام. يقوم الفيل يوجهه الناحية دي، يروح متوجه ليه؟ الناحية التانية. حبس الفيل بالمغمس ما يتوجهش قبل الحيوان نفسه. فلو أن الله مكن هؤلاء من أن يهدموا البيت ويحولوا القداسة إلى صلاة زي ما هم عايزين، كانت مهابتكم جرالها إيه؟ كانت سقطت مهابتكم، وبعد ذلك اكترأ عليكم العرب كما يكترئون على بعض، وكل يوم يبقى لكم معركة مع الناس وثمان الناس، تبقى السيادة تضيع. يبقى إذن ربنا حفظ البيت عشان مين؟ ولذلك اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى فجعلهم، يعني أرسل طير أبابيل ترميهم بحجارته، فجعلهم زي التبن كده، زي ما تشوف التبن كده كعصف إيش لحاجة مأكولة مأكول. وإقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش، يعني جعلناهم كعصف مأكول ليألف قريش السيادة كعهدهم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من ما كانوش يقدروا بعد كده يروح لرحلة شيء، فأنا جعلتهم كعصف مأكول من رحمة بكم حتى لا تمتنعوا عن رحلة الشتاء والصيف وتألفوها زي عوايدكم وتخافوش. لإيلاف قريش إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء يعلمناهم، هو ده تعليل لآخر الصورة. فجعلهم كعصف مأكول لإيه؟ لإيلاف قريش. إيلافهم إيه؟ رحلة الشتاء والإيه؟ قال كان الواجب بقى ان اللي حماكم وادام لكم هذه السياده انكم تعملوا ايه؟ اعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وايه؟ وامنهم من خوف. فانتم مستخبرين بالبيت وبعدين تسمعوا فيه وتهجروا وتقولوا الهجر ايه؟ مستكبرين به سامرا تهجرون. ربنا بقى بده يوبخهم بشويه اشياء كده واحده واحده. يقول أنتم بين أحوال الأربعة، هيقول أفلم يتدبروا القول؟ إيه اللي جرى لهم عشان يقفوا هذه المواقف؟ هم ما تدبروش القول اللي نزل في القرآن، ده هم أمة كلام، أمة فصاحة، وأمة بيان، ويعملوا مواسم ومعارض عشان الكلمة، ويجد أخطب الخطباء في الموسم ده، وده أشعر الشعراء، ويدوا جوائز، ويعلقوا المعلقات على الإيه؟ إذن أنتوا أمة لها بصر بإيه؟ بالأساليب، وبصر بالكلام، وده بيتكلم كويس، وده بيتكلم وعيش الله. يبقى القرآن اللي نزل على مستوى أعلى من البلاغة ما فهمتوش اللي فيه، مش معقول إنك ما فهمتوش، أنتوا لازم فهمتوه، لأنني أستكثر إن كنتوا يا أمة البيان، يا أمة اللغة، يا أمة الأسواق في العكاز والمجنة والمربد، وعمالين بتفضلوا من الشعراء وتجعلوا للكلمة حكام يقعدوا عشان يحكموا بين أصحاب الكلام، يبقى لازم أنتوا تعرفوا. يقول له أيوة هم يعرفوا، إنما إيه؟ ليه عملوا كده؟ بدليل أنهم قالوا، ما هو الكذاب يسرقوا طبعه فيقول كلمة وقعوا في الكذب. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن القرآن ما فيش فيه حاجة كويس، بس العيب إنه نزل على مين؟ تبقى أنتوا نقلتوا المسألة بقى، بدل ما تشرفوا محمد بالقرآن تقولوا تدعوا تقولوا عايزين رجل تاني، يبقى المسألة في محمد بقى، تبقى المسألة منازعة سلطة زمنية، سيادة بقى، سيادة ليكون محمد فلان ده، لو عرفتم محمد حيجي يحكمكم عشان يتعب، عشان يتعب مش يرتاح، مش عشان ياخد الحكم شرف، ده بياخد الحكم تكليف، بدليل انه هو عايش اقل مستوى منكم. لا ترى رسول الله الا اقل قومه طعاما، ولا ترى رسول الله الا اقلهم شرابا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم لباسا، ولا ترى رسول الله الا اقلهم اساسا، حتى اقربه حرم عليهم ما اباحه لعامة المسلمين ان كانوا فقراء ما ياخدوا الزكاة. الله من يرسل يبقى ياخد الحكم ايه؟ ان كان هيحكم لكم هيحكم بايه؟ بتعب له ولا بالبراحة؟ فانتوا اللي زي تقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الكهنة العظيم. انتوا ألفتم الودية للعظماء لما يجي رايح منكسر وحيحكم لصالحكم وحيحكم نفسه قبل ما يحكمكم، تقولوا تزعلوا يعني عايزين بقى الجنابرة هم ليه يحكيكم؟ لأنكم ألفتم العبودية، ألفتم العبودية لغير الله، فعز عليكم إن ربنا يحرركم من العبودية دي، وعايزين تفضلوا لعبودية المخلوق وإن تأبيتم على عبوديتكم للخالق. الله مش معناها كده؟ أفلم يتدبروا القول؟ مش ممكن ما يكونش يتدبروا. المال الرجل إيه؟ إن أعلاه لمسؤول، أسفله لمغدق، مش كده؟ المعنى ولا يعلى عليه، وما هو بقول بشر، مش مفهمه ولا ما فهموش؟ يبقى لازم فهمه. يبقى إذا أفلم يتدبروا القرآن؟ التوبيخ بتاعهم لا، أنتوا فهموه بس حسدتم محمدا، أن يحسبون الناس على ما آتاهم الله إيه؟ من فضله. نعم. أفلم يتدبروا القول؟ أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين؟ ولا قلت لهم حاجة غريبة؟ ما يعني حاجة ما عرفوهاش إن الرسول يجي من الله؟ تبدأ هم عارفين، هم عارفين من إبراهيم ومنهم إيه وإسماعيل، هم أولاد إسماعيل، عارفين الحكاية دي. يبقى التوبيخ منها ما تدبرتوش القول؟ هذا قول ممنوع لأنكم أمة كلام وأمة فصاحة. طب أنتم ما جاء لكم بشيء لم يأتي به الأولين؟ أنتم مؤمنين بإن في إبراهيم وفي إسماعيل مش عارف إيه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، إن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه؟ إذا المسألة كل يجي رسول لكم مش حاجة عجيبة، بس أنتم يعلمون اللي هو مين؟ اللي هو محمد. أدي واحد، فلم يدبروا القول ممنوع. طيب أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ يعني دين ورسول لا معروف عليهم، أم لم يعرفوا رسولهم؟ جالهم واحد كده نيجي عليهم من السماء ما يعرفوش سيرته، ما يعرفوش خلقه، ما يعرفوش مسلكه في قبل أن يبعث. أنتوا كنتوا بتسموه أمين الكون، الأمين مين أنتوا بتسموه؟ ودخل الأمين هو اللي شال الحاجة كل دي. إن كان عندكم نفائس ما بتوضعوهاش إلا عنده، يعني الشيء اللي تخافوا عليه من نفائسكم توضعوها أمانة عند مين؟ أنا عند محمد. يبقى ولا أحب أجيب لكم رسول ما تعرفوش؟ ده هو شرح دي في قوله سبحانه عون الله ما شاتر وعدوه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي من جنسكم، من نوعكم، من قبيلتكم، من أنفسكم، يعني ما جبناه في ملك. هذه واحدة. هنجيبه إيه في مش ملك بس، من حتة تانية، من بلد تانية، لا من نفس اليوم. نجيبه من قبيلة بعيدة عن أهل السيادة، لا من قبيلة أهل السيادة. ليه؟ عشان يبقى معروف لهم كده ازاي سلوكهم وازاي عمرنا كذب وازاي عذاب وازاي كذا. ومن بعدين العائل يقول لك ايه؟ اذا كنا احنا ما جربناش عليه كذب على الخالق، هيكذب على الخالق؟ الله ازاي ده؟ وده معقول؟ طب هل الرسول اول ما قال انا رسول جاب القران كده عشان الناس تؤمن به؟ ده القران جاي عشان يتحدى من لم يؤمن. انما اللي خد الايمان من الاول بمجرد وقال له الله يقول انا صدقت. طب جاب الحيثية منين؟ ليه صدقوا؟ لك من ماضيه أولا، عارف إن كان هيكذب على الدنيا كده، قال لهم إن كان قال فقد صدق خلاص. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحملها تقديرا لأبي بكر، يقول أنا كنت أنا وأبو بكر في الجاهلية كفرس رهان، يعني في الخلق الطيب والسلوك الحلو ومش عارف إيه، فسبقته للنبوة فاتبعني، ولو سبقني هو لاتبعته. أم لم يعرفوا رسوله؟ لا عارفين، وعارفينه كويس قوي، ولقبوه بالأمين، وما جربوش عليه أي كذب، ولا جربوا عليه أي خيانة، ولا جربوا عليه إن بيروح يسمر معاهم في الملاهي اللي بيعملوه أبدا، ما فيش حاجة من دي. طب ما دام عرفته بالشكل دي يبقى أنتوا عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه. ساعد سيدنا قال لستنا خديجة انني بيحصل لي كذا وكذا وكذا وكذا، ده بيستفهم هو ايه ده؟ ما قال لهاش حتى لرسول. قالت له ما ناخدك لورقة بنوفا الآية يعرف الكلام. قال له ده الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني اكون حيا اذ يخرجك قومك. فقال له اهو يخرجوني؟ قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، وان يدركني يومك انصرك نصرا مؤزرا. هو برضه يقول لخديجة أنا خايف ليكون ده شيطان ولا رئي ولا بتاع، يقول مش معقول، إزاي يقول لك أنت الشيطان؟ أنت يجيلك شيطان؟ إنك لا تصل الرحم، تكسب المعب، وتعين على نوائب الحق، وتقري الضيق، والله لم يخذلك الله أبدا، هو ده معقول؟ ولذلك اعتبر وعائه خديجة أم المؤمنين أول مجتهدة في الإسلام، لأنها اجتهدت من مقدمات رسول الله قبل البعث على صدقه بعد البعث. ربنا ما يخذلكش اللي بالشكل ده، ربنا ما يتخلاش عنه، الله، مسألة كبيرة قوي. وازاي تسموها أم مين؟ حتى قال بعض العارفين هي خديجة أم المؤمنين بما فيهم رسول الله، لأن في السن ده كان عايز أم، مش عايز عروسة صغيرة، لما يتقعدوا على رجلها وتقول لا مش عارف ايه، وتروح تعمله مش عارف الطعام وتعمله، ولا لو كان بنت صغيره كانت هي الراجل المهف، يبقى كان عايز ايه؟ كان عايز ام. ولذلك قال الشطحه كده وراح مكذوب كده، وقال خديجه ام المؤمنين بما فيهم رسول الله، برضه هي ام، لان هي اللي كانت بتهلل عليه، هي اللي بتطبطب عليه، هي اللي بتعمله مش عارف ايه، ولا كان الله. يبقى اذا ايه؟ حق سبحانه وتعالى اعد اعداد ومعروف لكم، مش جاي جديد ولا ما تعرفوش ايه اصله ولا فصله. طيب يبقى ثلاث حاجات. الاول ايه؟ ما تدبروش القران، لا متدبرين، لانهم امه كلام. طيب جاءهم اتاهم بما لم ياتي به اباؤهم الاولين، لا ما عارفين الرسل والرسل ومش عارف ايه والبيت والكعبه وابراهيم واسماعيل، عارفين الكلام ده قوي. طيب ام لم يعرفوا لا رسول من انفسهم، لا هو ملك ولا هو من كتة تانية، بل من نفس الايه؟ عشان تبقى احوالي كلها مكشوفة لكم. ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. في بقى اضافات تتميل الى الشيء ولا الضد، تضيف النبي تقول رسول الله، وبعدين هنا اضافوا لهم رسولهم، يبقى نقول رسول مين؟ رسول الله. اضافوا من لله وهنا رسوله رسول مين؟ لأن الإضافة بتأتي بمعاني متعددة. رسول لهم، رسوله يبقى رسول إيه؟ له. طب ورسول الله رسول منه، رسول إيه؟ منه. تبقى الإضافة تبقى واحدة ولكن المعنى إيه؟ مختلف. أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. طيب أدي واحدة أو ثلاثة. أم يقولون به جنة، برضو بيوضح تابل تنتوه عليه مجنون. طب نبحث ما هو الجنون. الجنون الآلة العقلية دي اللي بتثني الحركات على وفق النفع والضر وترجأ إلى النافع وتترك الضر، دي الآلة، وتجيب الخير وتدفع الشر. نشوف بقى محمد أي خصلة فيه من خصال الجنون ده. ربنا قال هنمسك الحاجه اللي بلاش الدين يا شيخ، خليها في الخلق اللي الناس كلها مشتركين فيه. الكذاب يحب الصادق، متفق على انه شرف. البخيل يحب الكريم، مش كده؟ الغضوب يحب الحليم. اذا خصال الخير هي ايه؟ محبوبه. خصال الخير، فسيب الدين ده والهه مش عارف، يشوف خلقه بقى، خلقوا معاكم مع نفسه مع اللي تجر وياه ومع اللي اشتغل ماشي على على على الشيء المستقيم القويم اللي ضد الصفه يحمدها فيه. نحن قلنا الكذاب يحب الصادق، مش كده؟ ليه؟ لان الكذاب بيغلو كذب على غير، انما ما يحبش حد يكذب عليه. يبقى ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان افرض انك انت جه سبابا بينك وبين احد وتعدت عليه بالقول او بالفعل وقاضاك، وكان فيه واحد اثنين شاهدين فاستشهدت بهم، لما استشهدت بهم جه اللي عمل الجنايه اللي شتم واللي ضرب، قال لهم بقى يخلصكم من ولد السفيه ده، اللي ولد اللي صفته كده ينتصر عليا وانا راجل مش عارف بتاع، يعني لونوا الشهاده شويه، فوافقوه ولونوا الشهاده. قال يا ما حصلش، يبقى انبسط ولا ما انبسطش؟ وبعدين هو جه في يوم من الايام وبقى حكم في قضيه الاثنين دول جم شهود عنده. يعمل ايه؟ ولذلك تقول الحكمه ايه؟ المشاهد الظلم ترتفع راسك على الخصم بشهادته وهو نصرك، ولكن تدوس قدمك على كرامته. فمن جعلك موضعا للنقيصة فقد سقطت في نظره وإن أعمته على أمره. تقول الواحد خذ الشهد واضرب الواحد بالنار حبيب ولا حرق له البيت، يعينك على أمرك، إنما يسقط في نظرك مروءة ولا لا؟ يجب الأخلاق مقاييسها واحدة، أنا بلاش دين أخلاقه واحدة ولا مش واحدة؟ واحدة. طب شوفوا قيسوا محمدا لا بالرسالة التي جاء بها ولكن بخلقه فيكم. لن يستطيع واحد أن يتهم محمد في خلقه، ومدام لا يستطيع واحد أن يتهمه في خلقه يبقى ما يتهمش في عقله، لأن اللي يوجد الخلق دي مين؟ ولذلك الآية تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، مين؟ والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق، ده الشاهد أنه مش مجنون خلقة الحلوة، ما أنتش مجنون. أم يقولون به جنة؟ ولا جنة ولا حاجة، بل جاءهم بالحق، هذا هو اللي جيه بالحق. طب ولما يجي الحق ده يزعل؟ قالك الحق ما يزعلش لما يكون حيجيله، لما يكون حاخد من غيره يبقى بحش، حاخد من غيره يبقى ايه؟ ولذلك ان اردت ان تحكم على خصله احكمه عليك ولا تحكم عليك. واحد يكذب عليك تكرهه ولا تحبه؟ يكره. يبقى انا لما اكذب عليه يبقى لازم انكره. ما تاخدش المسائل على انها ليك دائما، خذها انها ليك وايه؟ عليك. ولذلك يقول لك ايه؟ ربنا بيقول ان الانسان يغض طرفه عن محارم الغير، في ظاهر الامر انه قيل حريه الحركات لعينيك وتتمتع وتشوف يا اخي مثلا، قال لك لا افهمها مش عليك، افهمها لك، لانه قيد عينيك في ان تنظر الى محارم غيرك، وقيد عيون الناس اجمعين ان ينظروا الى محارمك. يبقى مين اللي كسبان؟ انت اللي كسبان. يبقى ما تنظرش في ايه منه، لا شوف هيديك ايه، شوف ايه حدي. فجاءهم بالحق. طب ويجي بالحق هذا زعل اهل الباطل، لان اهل الباطل هم اللي كانوا مستشرين وظالمين الناس واخدين كذا، فلما يجي واحد يعمل الميزان يزعل. لما يكون واحد عمال بينزل كده وعمال بقى بيخنصر في الميزان يروح عامل سابقه تحت كده، ولا مقعد ولا يشيل الكفه من تحت ولا الله، وبعدين واحد كده بنبقى فعل الحكايه دي يزعل منه ولا ما يزعلوش، وكتر خير ما امسكش السنجه وعوره. يبقى لما يجي واحد بالحق لاهل الباطل لازم يزعلوا منه امر. اذا فزعلوا هؤلاء وعنادهم كان يجب ان يكون ايه؟ معيار تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معيار ان ما نصدقوش. يبقى اولاد الكلب اهل الباطل هم اللي ايه؟ زعلانين. ليه؟ لان هم الوكيل الحق. يبقى لازم ده نبي صادق. بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون، لان الباطل هو اللي منعنعهم، هو اللي بسطهم. حق ايه ده اللي انت هتكلم لي عليه؟ سيبنا بقى في حق. واكثرهم للحق ايه؟ كارهون. طب ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. قال لك اذا المسائل مش ماشيه على هوى المخلوق، المسألة مشي على مرادات الخالق، لأن الخالق صانع هذا الخلق كله والكون اللي هو فيه، وكل صانع صنعة يغار عليها. إنما اللي ما صنعهاش، طب خلي واحد كده يعمل موبيل ومنظمه وقاعد مش عارف إيه، ويجي واحد بس يمسك حاجة كده ويعمل بالمسمار ولا بتاع، يعمل فيه إيه؟ يبقى مين اللي بيغار على الصنعة؟ صانع. هو ده اللي غار ايه عليه. فاذا عدالة الاشياء ان تسير على وفق الصانع مش على مرادات المصنوع، لان مرادات المصنوع تملكها الاغيار، ياخد اللي مش حقه، يزين له الرشوة، يزين له كل فسق لانه منتفع به، ما نظرش الى النهاية الى الحصولة النهائية، انما هو نظر لايه؟ لدلوقتي. فلو أن الحق اتبع أهواء هؤلاء لفسدت السماوات والأرض. طب يقول لك طب هم ما يطلوش السماء وحيتبعوا الحق أهواءهم تفسد الأرض صحيح وهي فاسدة باتباع الأهواء، إنما السماء مالها بقى؟ قال لك يا أخي ما قالوش من ضمن أمنياتهم إننا ما نؤمنش لك حتى تبذر لنا من الأرض ينبوعا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. إذا أهواؤهم من السماء دي تتدربك. طب لو دربكنا ايه؟ تبقى فسد. يبقى بعد فسد افسدوا في الارض وفسدوا فيه كمان وما بينهم الجو حتى روح ايه؟ يبقى اذا اهواءهم لا، اهواء البشر لا، انما كل شيء حتى يكون النبي لا يقول احد حتى يكون هواءه تبعا لما جئت به. ليه؟ لانه ما ينطقش عن الهوى. وما ينطقه عن الهوى. يقول لك طيب الآية دي مش كلام المستشرقين، يقول لك بيقول القرآن عندكم ما ينطق عن الهوى، وما دام ما بينطقش عن الهوى يبقى كل كلامه ايه؟ وصح. طب ما ربنا بيعدل له الاحكام يقول له لا بلاش دي اعمل دي حط دي مش عارف، يبقى دليل على انه ساعه ما قال دي الحكم المعدل يبقى بينطق على الهوى، من اللي انت مش فاهم ما هو الهوى. الهوى انك تعرف الحق لكن هواك يخليك تبعد عنه، ورسول الله لم يعرف في هذه الاشياء حكم فلوى نفسه عنه، ده حكم لسه ربنا ما اداش فيه حاجه، فهو عملها على مقتضى ما فهم، ربنا قال له لا بلاش دي، يبقى ما كانش له هوى بقى، مش هوى، لان الهوى تبقى عارف المساله ولكن هواك ايه؟ يفرح بيك. وان والله يريد به تصديق الرسول. ليه؟ لانه اذا كان ربنا بيعدل له ومحدش سمع ربنا بيعدل له. ومن بين ربنا ومن جه قال ربنا عدل لي، يبقى امين ولا مش امين؟ ليه؟ تامين او ما تعصبش لنفسه. ويبقى الحكايه عليك كده يقول يا ربنا عدل له وقال لي كده، ليه ما تحرم ما احل الله لك؟ عفى الله عنك لما عزلت له. طب انا وايه لما قال ربنا كده ما كان يقدر يعني يفوتني حتى الشيء اللي عليه؟ يبقى ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يبقى بيقول اللي يقول عليه. نعم. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن. بل بتنفي اللي فات وتجيب بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. بيقول لك ده خايبين جدا وما بيفكروش حتى لمصلحتهم. ليه؟ لان امه العرب ايه اللي كان لها في الكون؟ فكت أمة رحالة ولا تستقر في مكان، والحروب دايما بينها كل ساعة، وعايشين على منابع مرادع الكلى ومنابع المية، وكل يوم يعملوا غارة يروح يسرق ماء أو ياخدها أو يبطش بيها ويجي ضيف يذبحها له، يعني مسألة مش ماشية. لا تمدحن ابن عباد وإن هطلت كفاه بالجود حتى أشبه الديامة. اوعى تمدحه وإن جاب زي المطر جود. لا تمدحن ابن عباد وان هطلت كفاه بالجود حتى اشبه الديمه فانها خطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما. هي هفه بتيجي كده وخلاص بتاعتها، يروح ياخذ يزيل على القبيله ياخذ منها موشيه وبعدين يقول ايه؟ يقول اللي فيه ايه؟ يذبح له. أم قال لك ايه صحيح؟ دي مساله عجيبه قوي، حتى ان الانسان منهم كان ما عندوش يعني يقبل عليه شبح كده، ازاي يقبل عليه لا عندش ضده، حتى ان غير هم انه يذبح ابنه. يذبح مين؟ ابنه، ومش يذبح ابنه من وراه، ابنه اللي قال. شوف متعصله حتى في الاطفال، انه عيب ان واحد يجي يعلف انه يعني فقير يبقى حالته مش شايفه عايز يظهر قدام الناس انه ايه؟ انه غني. ولذلك قال القصيده المشهوره بتاعته اللي تعتبر في برواز من ذهب في الادب العربي، قصة الرجل اللي هو اللي حب يذبح ابنه دي، لما قال يا طاني سلاسل، طاني يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن يعني رابط بطنه بايه؟ باصابه. ليه؟ عشان البطن من هنا ليه بعد القفص الصدري، يوم لما تبقى خليه العمود الفقري ايه؟ ينتهي، يوم عشان يقيم صلبه يعمل ايه؟ مش كده؟ وطاني سلاسل يعني جعان ثلاث ايام، عاصب البطن. مرمم يعني عنده ارمله وشويه عيال ومش عارف ايه. طيب من ذا وطاني سلاسل عاصب البطن مرمم ببيداء بصحراء لم يعرف بها ساكن رسما. الساكن اللي فيها ما يعرفش ايه ولا رسم دار حتى، لان الرسوم يعني اطلال الديار، يبقى يقول على الاقل كان هنا الناس ولا فيها حاجه منه. وطاني سلاسل عاصب البطن مرمم ببيداء لم يعرف بها ساكن الرسمة أخي جفوة يعني في شرس فيه من الأنس وحشته يرى البؤس فيها من شراسته نعمة، مش عايز يشوف حد. رأى شبحا وسط الظلام، شبح يعني خيال مقبل عليه، فلما رأى ضيفا تشمر واهتم. طبعا ايه حد الشمر واهتم ده؟ انت طال دعان ثلاث ايام الاولاد حاليا. رأى شبحا وسط الظلام فلعه، فلما رأى ضيفا يتأكد منه تشمر واهتم. وبعدين طب ما دام شاور هيعمل ايه؟ وقال يا رب ضيف ولا كرم؟ يعني دي مسألة صعبة عليه شوية بحقك. شوف اللجوء لله بقى لولا إذ جاءهم بأسنا إيه؟ لا تحرم متن ليلة اللحمة. وأفرد في شعب عجوزا إزاءها ثلاثة أشباح والأولاد زي الشبح بيجوع تخالقهم وبهمة. يتبقى لك من بجانس ويانين كلمة حفاة عراة ما اغتزى الخبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما. شوف البؤس قد ايه. فلما راى الشبح راى شبحا وسط الظلام فرعاه، فلما راى ضيفا تشمر واهتم وقال يا رباه ضيف ولا كرم بحقك لا تحرمه تل ليله اللحم. ابن الجعان اللي زي ايه زي البه والمعز. فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابتي. ادي المعنى ان المساله متاصله مش في الكبار بس اللي يستحوا الليل يقولوا ده فقراء ما عندهمش، حتى العيال الصغيرين وضعت فيه. فقال ابنه لما راه بحيره ايا ابتي اذبحني ويسر له طعمه ولا تعتذر بالعب. ما تعتذرش انك فقير. عل الذي ترى يعني جاي علينا يزن لنا مالا فيوسعنا زما، يمشي في القبائل يقول انا الرافع على مش عارف ايه ما عملليش مش عارف ايه. ولا تعتذر بالعذن على الذي ترى يزن لنا مالا فيوسعنا زما. فروى قليلا، قعد يفكر في الكلام اللي قاله، قعد يشغل نفسه يذبح الواد ومش عارف ايه. فروى قليلا ثم احجم، اذا حد مسك السكينه يذبح الولد. فروى قليلا ثم احجم برهة، وان هو لم يذبح فتاه فقد هم. هم ايه؟ فبينهما يعني الموقف كده علت على البعد عانة. العانة هي قطيع عمر الوحش رايح على الميت. فبينهما يعني في الحوار ده عانت على البعد عانة قطيع، يعني قد انتظمت من خلف مسحلها اللي هو الذكر اللي يقودها للايه؟ انتظمت من خلف مسحلها نظم عطاشا تريد الماء فانساب نحوها. جري عليها بقى لك فرصة ايه؟ على انه منها الى دمها اظمى. هي عطشان للمية وهو عطشان لايه؟ للدم. فامهلها حتى تروت عطاشها وارسل فيها من كنانته سهما اللي بيصطادوا بيه. فخرت نحوس حمر من حمر الوحش بقى ايه اسمين ذات جحت بمجروحه وعباله تخر دم. قد اكترزت لحما وقد طبقت شحما فيا بشره اذ جرها نحو قومه. ويا بشره لما راوا كلمها يعني الجرح نزل منه الايه الدم خلاص. طب وبعدين؟ قال وبات ابوهم من بشاشته ابا لضيفهم والام من بشرها امها. فالشاهد ان دول جماعه عندهم خصال متناقضه، يسرق ويدي مش عارف ايه ليه. قام قال لك الحق سبحانه وتعالى جعل الامه العربيه اللي ما لهاش اي حاجه في الدنيا علشان ايه تيجي بالاسلام، وهي امه اميه ما لهاش علاقه في الحضاره. يقول لما تجيب المعاني العاليه دي والاساليب اللي تحكم العالم وهي أمة بهذا الشكل ما يقالش من دي قفزة حضارية. يقول لك ده بقى منهج منين؟ مثلا يبقى الأمية فيهم شرف لهم والأمية في رسول الله شرف له. لأن لو كان متعلم لك هو ياكل أرى لفلان وأرى لفلان ده هم قالوا إنما يعلمه بشر ولا بشر بيعلم ولا أي حاجة. فكل يبقى أمي وكان هتبقى أمة أمية دي التي نستدل من على أنها ما جاءت بالشيء الذي دوخ الحضارات المعاصرة في فارس في الشرق وفي إيه؟ الروم في الغرب. إلا جاء من دي؟ جاء من إيه؟ لأن لو ما كانش أمي كان يبقى ثقافته متدبقة من الناس. وهو يقول لنا أنا ما عنديش حاجة من الناس أبدا، كل من إيه؟ كل من عند إيه؟ من عند الله. طب ايه ذكرهم؟ قال لك هيبقى لكم ذكر وتحكموا الدنيا وتبقوا مش عارف ايه وتبقوا ايه وتبقوا ايه. ولذلك يقول في القران نبهكم انهم حتى لو كنتم تحبوا نفسكم امنوا احضروا القران وانه لذكر لك ولقومك. ده شرف كبير هيفضل الى ان تقوم الساعه، القران محفوظ من الله ولذلك الكتب كلها انتمرت وتغيرت وتبدلت ومش عارف ايه الا ايه القران. في افضل من القران، حفظ لك لغتك، حفظ لك. وانه لذكر اي شرف وسيط لك ولايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. انت ما بتعقلوش، ما تفهموا كويس. ده كان يجب انكم تحضروا الايه؟ تحضروا القران ده وتدافعوا عنه، لان شرفكم وتاريخكم وامجادكم كلها في ايه؟ في القران. بل اتيناهم بذكرهم، يعني بصيت وشرف لهم، فهم عن ذكرهم معرضون، عشان يثبتوا لك انهم ايه؟ مغفلين واهلهم. طيب افرض ان الحكايه دي ام تسالهم اجرا، برضه بيعيب ام طيب بخاف بقى، اسالتهم اجرا؟ انت قلت لهم اديني فلوس، زعلانين؟ ام تسالهم اجرا؟ طب ده كل رسول لا اسالكم عليه اجرا، يعني انت اللي مخوف الناس ان الخير يجي لهم بثمن تسلمهم من ناحيتي. قال لهم لا انا مش عايز فلوس، يعني ما تزعلوش، انا مش جاي عشان ايه فلوس، انما اجري على مين؟ ليه؟ لان الاجر لا يناسب العمل، واللي بيعمل لك عمل مادي في الدنيا بياخد اجر على قده، انما ده بيقدم لك حاجه تديني وتاخد الايه؟ الاخره كمان، يبقى الاجر بتاعها قد ايه دي؟ كبير. طب مين يغلب على الاجر الكبير دي؟ يبقى الله. فاللي بيقول اجري على لا يبقى غلاها ولا ما غلاهاش؟ غلاها قوي. ولذلك كل ايه لا اسالكم عليه اجر من اجريها الا على الايه؟ الله. ودي طبعا وردت مع كل الرسل، ولكنها لم ترد في قصة ابراهيم ولا في قصة موسى. الحتية الاجر دي ايش معنى دول قول العزم والرسل ما قالوش الكلمة دي؟ ما جابوش، قالوا كل رسول لا اسالكم عليه ايه؟ لما تمسك مواكب النبوة في القرآن تجد كل رسول لا اسالكم عليه ايه؟ اجر. لان اجر على مين؟ وان العمل اللي هقدمه لك ده عمل جامد ما تقدرش انتوا على اجره، وانا عايز اخد اجر من مين؟ من الله. طب ابراهيم ما قالهاش ولا موسى؟ قال لك ما ليه؟ لان ابراهيم اول ما دعا مين؟ عمه. في حد هيقول لعمه اديني اجره؟ ما يقولش. طب وموسى؟ قام قال لك ده هو بيقول اولم ربك فينا وليدا، يبقى اللي عمل فيه الجليد ده ورباه ومش عارف هياخد منه اجر. ما جابش سيره الكلمه دي عشان يمكن ترى تقول انت عايز اجر مني؟ ده انا عملت فيه، ده هو قالها من غير ما يقول. اولم ربك فينا ايه؟ وليدا. ولبست فيه من امريكا ايه؟ سنين. فما تقالتش انت يعني هم امتنعوا عن اجر انك وصلت لهم اجر؟ ده الاجر مش من عندهم، ده الاجر من مين؟ من الله. ان تسالهم خرجا، طب ايه اجر وايه خرج؟ الخرج هو ما يخرج منك، والإيراد هو ما يرد إليك، داخل وإيه؟ وخارج. الداخل دي بنسميها احنا إيه؟ إيرادات، مش كده؟ وديك بنسميها إيه؟ صادرات، تخرج مني. يبقى الخرج، طب إيه خرج وإيه خراج؟ الخرج أنت بتخرجه، لكن الخراج أبلغ من الخرج، لأن زيادة المبنى تدل على إيه؟ زيادة المعنى. والخراج بتقدمه غصب عنك، غصب ايه؟ انما الخريج قد تقدمه لبنك تقدم او ما تقدمش، انما الخراج لازم تقدمه غصب ايه؟ غصب عنك. ام تسألهم ايه؟ خرجا؟ ان كنت عايز خرج ما تاخدش من ايده، خد من ربك، لان مش عنده خرج، ده عنده ايه؟ ده عنده خراج. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. ما تاخدش الرزق الا من ايد الخير. ليه؟ ام قال له اما الحق سبحانه وتعالى لا يمن على خلقه برزق يرزقهم به، لانه هو الذي استدعاهم الى الكون. وما دام هو اللي استدعاهم الى الكون يبقى يعمل لهم ايه؟ ده انت لما تدعي واحد عشان تاكله بتعمل اكل يقضي قد 10 مرات. فمين الذي استدعى الخلق للكون؟ الله. يبقى الرزق على الله ولا لا؟ وزيك ايه؟ رزقه على الله. ليه عليه؟ أم قال لك لا، هو اللي جابهم، هم اللي جابوا نفسهم وقالوا احنا ضيوف؟ لا، ده هو اللي جابهم واستدعاهم، وما دام استدعاهم يبقى يقدم لهم ايه؟ يبقى الرزق من مين؟ لكن الذي اشكل قوله وهو خير الرازقين، يعني جعل نفسه في جميع مع الخلق في ايه؟ في انه يرزق. واحنا قلنا هو خير الرازقين ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى يرزق اصول الاشياء التي يرزق منها الرازقون من الخلق. انت بترزق فيه؟ تديله طعام؟ طب جبت الطعام منين؟ عند الله. تشوف كده، انت جبت الحب من خلق ربنا وحطته في الارض، اللي خليه أنا بغيرته بالميت إيه؟ وعملت الاجتهاد بالطاقة بتاعتك اللي ربنا، تبقى أنت عملت إيه؟ لما تنظر إلى الأشياء اللي أنت عملت منها ضليلها من مين؟ الست لما تقعد تطبخ لك في البيت بعد أنت جبت أول الشعر مليت المطبخ سكر وسب ودقيق ومكرونة ورز ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه، خلاص يبقى الست لما تيجي تطبخ بقى وتوضى من الأكل بقى اللي جابت ولا أنت اللي جبت؟ يبقى أنت اللي إيه؟ اللي جبت. يبقى لو نسبت كل رزق إلى مصدره إلا وجدت الله هو الرزاق الواحد. ولذلك كثير من العلماء قال لك نزلوا ألسنتكم عن تقول فلان الرازق، وخلي دي لمين؟ لله، لأنه هو الذي خلق الرزق أو أوجب أصول الرزق الذي ترزقه منه، وأنت مناول فقط للغير. فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. كلمة خراج وربك، الربوبية تربية وعناية المربي بالمربى، وما دام خرج رب محمد ربك ولا بيعمل الكلام ده يديك ولا اكثر ولا ما يديك شيء؟ يديك اكثر. وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. هو انت بتدعوهم لطريق اعوج حتى يلي عصلان عليك بشكل ايه؟ انت بتدعوهم الى صراط مستقيم، والصراط المستقيم وان ضر واحد يستفيد بالصراط المعوج الا هينفع ملايين، وبعدين هو هينتفع بالصراط المستقيم في شيء اخر، لان احنا قلنا يجب ان ننظر لا الى ما اخذه التشريع منك ولكن الى ما وهبه التشريع لك. لان يا غير ما تزعلش لما نقول لك ادينا فلوس عشان الفقير، لانك انت عايز تستقبل الحياه بشجاعه الاستقبال، ما تخافش لا تفتقر، لانك انت لو افتقرت ايه اللي هيحصل؟ هيجيبوا لك فلوس الاغنياء. يبقى بنامن حياتك ولا ما بنامنكش؟ يبقى ان اخذنا منك اليوم ايه وانت غني، يبقى لما تبقى فقير ما تزعلش لما تيجي تسيب اولاد وتبقى صغيرين. ليه؟ لان المجتمع الايماني هيدينهم اللي هو عايزه. المجتمع الايماني هو اللي هيخلي الناس تخلي ايمانهم بالقدر صح. لو ان الناس رؤيه يضيع يمكن يسخطوا على الله، يقول لك وخذ ابوهم ليه وخذ ايه وابوهم طلع ايه او سابوا معاه على الموضوع الناس مش هي. لكن لما يرى المجتمع كل اب ليتيم، كل واحد من المسلمين اب ليتيم، يبقى اب واحد فقد واباء موجودين، يبقى لما يموتوا الاب لا يزعل ولا ما فيش على باله. طب ما انا اشوف اليتيم اللي فلان اتربى احسن تربيه وعاش ومش عارف ايه وبقى وبقى وبقى وبقى. يبقى نستقبل قدر الله بايه؟ بالرضا. وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم. احنا الصراط المستقيم الطريق المعتدل اللي ما فيش فيه لين، لا عوج ولا ايه ولا امن، له يمين وشمال وله عالي واطي. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. ناكبون يعني منحرفون عن الطريق اللي كان يوصلهم الى الغايه من في اقل وقت باقل مجهود لاحسن غايه. شوف الطريق المستقيم يعمل ايه؟ يوصلك الى المطلوب في زمن الاقل كده كويس وباقل ايه مجهود ولاحسن غايه. لانني ما وضبش الطريق لحته الا اذا كانت اللوائح لها دي حاجه جميله قوي يعني الطريق. ولذلك الطرق تاخذ اتساعها ونصفها والعنايه بها بمقدار الغايات التي تؤدي ايه. طريق مصر مثلا اسكندريه غير طريق مثلا شبين البتنين غير طريق كل حسب موقعه. يبقى الطريق المستقيم بناخد الزمن قليل وبناخد المجهود اقل وبناخد الغايه اكبر. وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون اي منحرفون. ليه؟ قال لك لانه هو محظف لاوجاج دي، محظف ايه؟ مش عايز يمشي ايه؟ ولذلك لما يجي واحد يقول لك تعالى دغري يا اخي، يعني ايه تعالى دغري؟ يعني ما تقولش تلوصني هنا من هنا وتطلع لي وتمشي، تعالى دغري، او تعالى زي ما يقول لك تعالى من الاخر. هاتني الاخر. وانك لتدعو الى صراط مستقيم والى لقاء اخر ان شاء الله.